thấy mình có gì hết gì thấy mình là nó là mình sinh luôn rồi sau đó cũng vui là sư hô rồi có gì là chúng ta học gì biết đó khi mà biết đó thì mình đã khi mà mình đã sư phụ đó bây giờ thì theo bổn sư là الحب على التعلم وجعل التعلم وسيلة مذللة ميسرة لكل الناس ألا وهو وسيلة السؤال وإلا فكلكم يعلم أن طلب العلم يتطلب أمرا قل من يصبر عليه وهو ملازمة أهل العلم في مجالسهم وفي حلقات علمهم ونحو ذلك لكن هذه الوسيلة التي بلغها الله عز وجل للناس فهي عامة لكل الناس حتى من لم يكونوا من طلبة العلم ذلك هو قول ربنا تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقد جاء تأكيد هذا الأمر أو هذه الوسيلة في حديث في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل شريعة في جهاده في سبيل الله لما لقي المسلمين الكفار وقاتلوهم وأمسى بهم النساء وناموا أصبح أحدهم قد احتلم وله جراحات كثيرة في بدنه فسأل من كان حوله هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل فقال له لا بد لك من الاغتسال فاغتسل رجل فمات بسبب الجراحات التي كانت أصابته فلما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على أولئك الذين أفتوه بالاغتسال فقال قتلوه قاتلهم الله فلا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العين السؤال الشاهد من هذا الحديث قول عليه السلام فإنما شفاء العين السؤال أي شفاء الجهل أسوأ ولما كنا نحن معكم الآن في جلسة طارئة لا يمكن أن نكررها بسبب أننا على سفر فلعله من المناسب أن نفسح لكم المجال لأن يريد كل منكم ما يهمه مما يتعلق بمشاكل حياته وأمور دينه ولهذا أقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأرجو أن يكون السؤال بعيدا عن الحيرة والابتلاء ويكون بالامتنان فنبدأ مثلا من اليمين فإن كان عنده سؤال يوجهه وأن ينتقل الدور إلى من بعده وهكذا عندك شيء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الصلاة في لباس عليه صورة؟ حكم الصلاة في لباس عليه صورة هي الصلاة المكروهة وهي في الوقت نفسه صحيحة أما الكراهة فهي

هذا سؤال جديد. هل المرأة البالغة تقطع صلاة المرأة البالغة؟ إذا نظرت إلى الحديث، إذا صلى أحدكم وليس بين يديه مثل مقيرة الرحل فإنه يقطع صلاته. الحجار والمرأة والكلب الأسود، يتبين أن الجواب أن صلاة القطع لو كانت مصلية امرأة والمرء امرأة، لأن الخطاب لجميع الأمة. إذا صلى أحدكم، وعليكم السلام وبركاته، أحدكم يدخل فيه الذكر والأنثى، فالحكم واحد سواء كان مصلي امرأة أو كان رجلا، فصلاته تبطل بمرور شيء من هذه الأشياء الثلاثة. لكن ينبغي أن نعلم أن هذا المرور يشترط فيه كما ذكر في الحديث أن لا يكون قد وضع الشفرة. أما إذا وضع الشفرة فلا يضر ما مر من يديه بعد البشر. تفتح الآن. نعم ضروري. إذا كان بالنسبة للازدحام في مكة في أثناء الحج، فهل برضه نفس الطريقة يعني الإنسان ما يتمكن أداء الصلاة إلا يعني في أثناء الدوران مثلا؟ فهل يعني في هذا الحديث يكون الإنسان يعني أقامة الصلاة على طول إيش استوف يعني معنا؟ ففي الحال في هذه الحالة يعني يبقى صلاة برضه ولا؟ يعني يمكن يصلي في المكان؟ لا يعني الآن أثناء الصلاة عندما قام صلاة كلما طبعا إيش يقفل صلاة، ففي هذه الحالة يعني بعد ما ينتهي الصلاة كل بعض المرين أو بعض البعض يطوف من عناء الزحام من النساء أو الرجال يعني، فما يكون أمام ستر يعني في قفص بين المرأة مثل قفص صلاة. ونحن كان نحريه الآن. نعم. أنا مش فاهم الشيخ. يعني هي صلاة الجماعة ولا صلاة الفريق؟ مفرد يعني، بس أيام اللي في سوق أيام الحج عند الازدحام. ففي رخصة في هذه المسألة ولا؟ في رخصة إطلاقا، لكن أنا أتساءل ما الذي يحشر المصلي فيصلي في الطواف؟ لماذا لا يتأخر؟ الحرم طبعا يكون مزدحم. صحيح، لكن لماذا يصلي في الطواف؟ عليكم السلام ورحمة الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. لابد من الزكاة حتى الحليم. أليس تقصدون الحليم؟ نعم، حليم لهب عليها الزكاة وحليم فضة عليها الزكاة. الرسول عليه السلام رأى امرأة في إصبع خاتم من ذهب، فقال لها أتخرجين زكاته؟ قالت لا، فقال لها جمرة من نار. فلا بد من إخراج الزكاة في كل سنة. في أين أحسنت؟ يعني ذكر النظام الثاني وأنت ما قضيت ما عليك من أيام، هذا لا يضر. عليك أن تباشري في أول فرصة، فتقديم ما عليك من أيام ولو مر عليك رمضانات كثيرة لا يضر هذا. لكن الأفضل أن يسامح الإنسان إلى قضاء ما عليه من صيام سواء كان رجلا أو امرأة، بقوله تعالى وصاروا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسلام في الأرض. لكن إن لم يسارع فأولا ما يسقط ذلك عنه عليه القضاء، ثم إن لم يسارع فليس عليه أكثر من القضاء. لا لعب ما قل ليس عليه إلا القضاء. طيب إذا ما عندك لعب بكتية منه في طريقة الحال ولا عند ذلك أهلا السلام عليكم. نعم لا أستطيع أن أقول أنا أفهم السترة لابد منها حتى في المسجد الحرام وما يشاع وما يقول بعض أهل العلم من أن السترة في المسجد الحرام ساقطة وليست واجبة هذا كلام لا دليل عليه. كل ما يستدلون به حديث أن الرسول عليه السلام في غزوة الفتى صلى في حاشية المطاف والناس يمرون بين يديه. هذا الحديث أولا استدل ضعيف فيه جهالة واضطراب. ثانيا من صح وثبت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أليس فيه أن الناس كانوا يمرون بينه وبين موضع سجوده لأن المرور الممنوع هو المرور بين المصلي وبين موضع سجوده هذا هو الممنوع. أي فرضنا أن المصلي يصلي يقف هنا ويضع رأسه هنا فمن مر بين هذا المكان وهذا المكان هذا هو المرور المحرم. أما إذا مر من الخلف هذا لا بأس فيه. من وراء السترة. من وراء السترة. فإذا افترضنا أن المصلي يصلي ليس بين يدي السترة فمر مار من وراء السترة وكانت موجودة فهذا لا يضر. الحديث المذكور لا يحدد المرور الذي كان الناس يمرون فيه فممكن ان يكون مرور الناس بين الرسول يعني من وراء موضع السجود هذا ليس فيه شيء على ان الحديث ضعيف لا يصح. وتبقى الاحاديث التي تامر اولا بالصلاه الى الستره عامه شامله بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وكل المساجد تبقى بالمواعيد أستاذ الحافظ بخصوص الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو ابن أحرام المسجد الحرام يقول أحيانا بعض النساء تمر من أمام يعني بينك وبين السترة يعني هل ترفع يدك ولو رفعت يدك قد تصيبها ما يدرك كذلك ما يدرك كذلك عليك أن تمنع لتارك الصلاة الآن طبعا كثير من أهل العلم بعضهم يقول أنه هو كافر وبعضهم يقول هو فاسق هل يعني ما ما ما حكم في هذه المسألة وهل هو كفر دون كفر ولا كفر يخرج من الملة؟ ذكرنا هذه المسألة في صحة في هذه الصحيفة وذكرنا بأن من ترك الصلاة عامدا متعمدا جاهدا لها فهو كافر بجوال أمره. أما إن ترك كسلا معترفا بوجودها ويتمنى من الله عز وجل أن يهديه وأن يوفقه للصلاة فهذا ليس بكافر كفرا يرتد به ويخرج به من الملة لأن الكفر الذي يخرج به صاحبه من الملة مقره القلب. فإذا كان هذا التارك للصلاة مؤمنا في قلبه معترفا بما فرض الله عليه من الفرائض لكنه يعتني بأن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والتجارة وإلى آخره أشك أن هذا التعلم مردود عليه ولكن يشفع له أن لا يكفر ما دام أنه يؤمن بما شرع الله تبارك وتعالى. والعلماء المحققون كابن تيمية وقيم الجوزي وغيره وقد وضعوا قاعدة عامة على وجه التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي. فمن وقع في الكفر الاعتقادي فهو الذي يرتد عن الدين. أما من وقع في الكفر العملي فهذا لا يحكم بردته وإنما بفسقه وفجوره. فتارك الصلاة هكذا لا يحكم بأنه كافر إلا إذا جحد ذلك جحدا عنه يخرج. ولذلك كان مذهب جماهير العلماء عدم تكفير تارك الصلاة إلا مع الجحد. هذه رواية عن الإمام أحمد نفسه وافق فيه جماهير الأئمة على أن الترك إن كان ليس عن جحد فهو فسق وليس كفرا. بالنسبة للحديث بارك الله فيك، بالنسبة للحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر يعني. بارك الله فيك، ليس هذا هو أول الحديث يقال فيه من فعل كذا فقد كفر. عندكم الحديث المشهور من حلف بغير الله فقد كفر، على نقول نحن من قال وحياة أبي إنه ارتد عن دينه. وأنتم تعلمون مثلا حديث عمر بن الخطاب في صحيح البخاري لما سمعه الرسول عليه السلام يحلف بأبيه فقال عليه السلام لا تحلفوا بأبائكم، من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو يصمت. وفي حديث ابنه عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية أخرى فقد كفر. لا يلزم من مجيء لفظ من فعل كذا فقد كفر أي أنه كفر كفر ردة، وإنما له يعني معاني كثيرة، منها مثلا كفر أي أشفق على الكفر، كفر كفرا عمليا، وله ذلك من المعاني التي يضطر إليها أهل العلم بالتوفيق بين النصوص. من ترك الصلاة فقد كفر، نقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من دهره كما جاء في حديث المزيار وغيره. أيما عبد أبقى من مولاه فقد كفر، هذه ألفاظ كثيرة وكثيرة جدا، فقد كفر فقد كفر. ولا يوجد حديث يفسر هكذا على ظاهره إذا جاء بلفظ فقد كفر. هذا الحديث حديث من ترك الصلاة فقد كفر يعامل نفس المعاملة التي تعامل بها الأحاديث الأخرى التي تشترك مع حديث الصلاة في لفظ فقد كفر. فهنا يأتي تأويل كثيرة لهذا النص ككثير من الأحاديث، مثلا لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، هل معنى ذلك أنه كفر بسبب ذمته؟ الجواب إن كان يستحل ذلك بقلبه فقد حرمت عليه الجنة، إن كان يعترف بتحريم ذلك ويعترف بأنه مخطئ وأنه يذنب ويجرم فهو أمر إلى الله، كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فترك الصلاة هو فعل يعرض صاحبه أن يموت والعياذ بالله على غير الإيمان، وترك الصلاة هو من شيم الكفار الذين لا يصلون لا يؤتون الزكاة ولا يصلون، فيسلم إذا لم يصلي فقد شابع الكفار. فكفر هنا كفر عملي، والأحاديث كثيرة كثيرة جدا التي لا بد من تأويلها. مثلا قال عليه الصلاة والسلام في حديث الوداع وقد خطب فيهم وأمر جرير بن عبد الله البجلي أن يمسك الناس، فقال عليه السلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله عليه السلام سباب المسلم خشوق وقتاله كفر، فإذا قتل مسلم مسلم أو قاتله وخلق الله قال هذا يرتد عن دينه، الجواب لا، لأن الله قال طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. اعتبر كل من الطائفتين الباغية والمبغي عليها من المؤمنين. مع أن الرسول يقول في الحديث السابق سواه المسلم فسوق وقتاله كفر. لماذا يفسرون كفر؟ كفر دون كفر، كفر عملي. وهكذا أيضا أحاديث الصلاة التي فيها التصريح بأن من ترك الصلاة فقد كفر. إما أن يقال أشرف على الكفر باعتقادي، أشرف أن يموت على غير منه في الإسلام، أو أنه كفر كفرا عمليا. هذا التأويل لابد منه حتى لا نضرب أحاديث الرسول عليه السلام بعضها ببعض. نعم. بالنسبة لولي المرأة إذا أردت أن تزوج المرأة وكان نفس الولي حدها ما يصلي في هذا الحد، فهل يعني العقد صحيح؟ أن البعض قال أن عقده باطل يعني. هذا أخي الجواب عليه تفرع من البحث السابق. من اعتبر ترك الصلاة كفرا اعتبر لا بقول من اعتبر ترك الصلاة كفرا اعتبر الولي كافرا، ومن اعتبر ترك الصلاة فسقا اعتبر الولي مؤمنا. وعلى هذا التفصيل يأتي الجواب. من اعتقد أن ترك الصلاة مع الإيمان بوجوبها والاعتراف بتقصيره فيها هذا لا يكون يعين منا ويكون النكاح صحيحا، ومن لا فلا. نعم. أليس هؤلاء حديثا بارك الله فيك؟ يعني كتعلم أن الحديث في الإطلاق هو حديث الرسول عليه السلام، أليس كذلك؟ وهنا ليس حديثا، إنما هنا حديث واحد، وإنما هنا حديث الرسول وكلام عائشة. إذا جاء حديث الرسول مخالفا لحديث عائشة فلا ينبغي أن يقيم الاختلاف بين نبيها وبين عياداتها. واضح؟ يعني هي تستكبر هذا الشيء لأنها ما سمعت الحديث الذي يقول نقطع صلاة أحدكم المرأة والحمار، ما سمعت ذلك من الرسول، فداخلها شك فقالت أجعلتموها كالحمير. قولوا هذا لا يقام له عدل تجاه قول نبيها صلى الله عليه وسلم. فحديث النبي مقدم على كلامها، ولا نقول حديثها حتى ما يلتبس الامر. نعم. غير عقد جماعه ثانيه بعد جماعه الاولى بعد الجمعه الاولى. نعم. هذه المساله تكلمنا فيها كثيرا. الذي تتبع سيرة الرسول عليه السلام وسيرة أصحاب الكرام على ذاته يجد أن السلف الصالح لا يعرف جماعة ثانية في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب. ولذلك جاءت أقوام الأئمة المشهورين يتبع بعضها بعضا، كلها تتفق على عدم شرعية الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب. يقول الإمام الشافعي في كتابه العظيم الأم: وإذا دخل جماعة المسجد فوجد الإمام قد صلوا فرادى. وإذا دخل جماعة المسجد فوجد الإمام قد صلى فرادى. صح أستاذ. نعم. هذا الكلام الآن موجود في الأشرطة في المدينة، بدل من ضيع الوقت في هاي نسأل سؤال ثاني يوم الأشرطة بيسمعوها. شو رأيكم أختصر الكلام؟ صلوا فرادى، فإن صلوا جماعة صحت صلاتهم وجاءتهم صلاتهم ولكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف ولم يكن من عمل السلف. وقد حفظنا هذا تمام كلام الإمام الشافعي أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى ثلاثة، قال وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. هذا خلاصة الجواب على هذه المسألة. بالنسبة للدعاء بعد قراءة القرآن في الفجر، يعني إذا كان جماعة في حلقة من القرآن، البعض يقول إنه يجوز أن نقرأ يومياً باستمرار، يعني كل صباح فجر يقرأ الحلقة وبعدين الإمام يقعد ويقول البديع يؤمن، هل هذا جائز؟ هذا الالتزام والاعتدال هذا لم يكن من عمل الصلاة. الذي ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، هذا مشروع. أما اعتياد كل جلسة قرآن تختم بدعاء جماعيا هذا ليس من السنة. هنا صار هذا خير الأعمال الكل الحديث هذا وليس فيه ذكر الدعاء جماعة. والحديث الثاني هنا من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائي 4000 ملك. هذا صحيح. لما يأتيكم أحد بحديث لازم ما أسأل تسألوا هل أنت مؤمن بأن هذا الحديث صحيح؟ هل تعلم أن هذا الحديث صحيح؟ يجب أن تسأل هذا تعرف من الصلاة. هذا صحيح. أما الحديث الأول لا أصدر الآن أنه موجود في بعض السنن، لكن ما أصدر الآن إذا كان صحيح الأولى. إذا كان لا يستطيع أن نعرف صحة هذا الحديث. نعم، لا نعرف صحة هذا الحديث. نعم، عن الإمام علي بن أبي طالب قال دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي بكاء شديدا، فقلت فداك أبي وأمي يا رسول الله ماذا بك؟ فقال يا علي ليلة إسرائي إلى السماء رأيت النساء من أمتي في عذاب شديد فأوكرت لما رأيت من شدة العذابين ما صح كلامه ليس بصحيح. هذه أحاديث توزع مع الأسف وتشهر بين الناس بما فيها من المبالغة والغرابة، وليس ذلك من الصحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للشيخ أي الأمري، بالنسبة للشيخ أي الأمري اللي في المدينة، أي وشر الأمر؟ هذا وشر إيه؟ نعم، عندما يخرج الإنسان مثل منفوس بالجن تنقلين الجن ويتحدث مع الجن ويذكر النساء الدخول على الجن، الرجل الذي في هذا الجن لم يذكر اسم الله عندما صدم أحرار أو عندما رمى بالحجر أو قال في هذا الشيء قصد في السنة أن النساء لا أصل إلى هذا النساء إذا رمي بالحجر ليس بهذا أصل. إذا كنت أرى موقفا على الدين وليس لدي علم ودعوني جماعة لأن أخرج معهم إلى الدعوة، حذرني بعض الإخوة الذين يقيمون بالمساجد أن هؤلاء الجماعة اسمهم جماعة التبليغ ولا يحقني الخروج معهم لأنهم عندهم اعتقادات فاسدة، فما أفعل؟ اطلب العلم، إيش المشكلة؟ اطلب العلم. هل يجوز لي الخروج الآن؟ خروجهم ليس من السنة،

هذا السؤال ما يا أخي فاهم، كل سؤال له جواب. متزوجة أو غير متزوجة، سنقول إذا كان متزوجة فلا يجوز للمرأة أن تصرف في مالها إلا بإذن زوجها. أما إذا كانت غير متزوجة فسأقول لا أب أم لا، فإن كان لا أب فقد سبق الجواب، وإن كان ليس لا أب فيجوز لها. الدعوة أستاذنا، الدعوة كيف الدعوة؟ يعني تدعي أن تذهب إلى النساء لبيوتهم أو تجتمع فيهم حتى تدعي، مثلا ممكن يكون من هؤلاء النساء لها مثلا خلفية علمية. النساء كالرجال إذا كانت تخرج متسترة ومتجنبة وتتكلم بعلم فلا بأس من أن تذهب إلى بيوت مراجعها وتدعو إلى الله تبارك وتعالى دون أن يكون هناك ملابسات كملابسات جماعة التبليغ. نعم. التي يتوصل بها المسلم إلى المسببة أو قسم من قسمين. القسم الأول أسباب شرعية، والقسم الآخر أسباب كونية. تجد المعروف بالقول هذا أسباب علمية كونية. في أسباب دينية تبدا مثلا استعمال العسل واستعمال الحب السوداء التي إلى الآن لا يعرف الأطباء كل الشفاء الذي في الحب السوداء، كما قال عليه السلام الحب السوداء شفاء من كل داء إلا السام. فإذا تعاطى المسلم سببا من هذين النوعين فهو على جادة وعلى استقامة. وهناك أسباب أخرى هي أسباب وهمية خرافية كالطيرة مثلا وغير ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى شيئا من ذلك. ومثل هذا الخبر التي لا تحزن روح تنس كما سمعتم هذا الجلوس العنيد الغريب، هذا خرافة لم تأتي لا في الشريعة ولا في الطب التجريبي، ولذلك فلا يجوز العمل به. أما كتابة القرآن وغسل الكتابة وشرب الماء هذا يقول به بعض العلماء، لكن لا نعلم لذلك أصلا في السنة الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تعلم قراءة القرآن التلقي بالقرآن وما جاء عن الرسول عليه السلام هذا ثابت. أما أن يقرأ ويكتب في صحيفة ثم ينهى بالماء ويشرب هذا لا نعلم له أصل في السنة. ما حكم الصلاة بين المسلمين والمسلمين بالتعصب في عين الحكم؟ الصلاة بارك الله فيك صلاة صحيحة، لأن الرسول عليه السلام كان يقول في حق الأئمة يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. لكن على المسلم يختار الصلاة الرجل الصالح العالم القارئ حتى تكون صلاته أقرب ما تكون. أخذت الجواب وأشوف فيه، لكن نحن الآن بعد الجواب نقول علي أن يختار الإمام الصالح العالم التقي. فإذا صلى وراء مثل هذا الرجل الذي يتزين بما حرم الله فهذا إثم، وإثمه على نفسه وعلى جنبه بقول ربنا عز وجل في كتابه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما الصلاة فليس لها علاقة بمثل هذا العصيان من هذا الإمام، كالإمام الذي حريق اللحية مثلا أو يصلي بالأنفلون على حذائه، فهذا إثم عليه وليس على المصلين خلفه من شيء. نعم. ومن صعب ما يخرجوا وأن ينزل بالمساجد ويقرأوا القرآن ويدرسوا العلم. هذا الشباب الوتر عمدا أو فسا، هل هو آثم؟ ليس بآثم، لأن الوتر سنة. نعم. بالنسبة لكسب العورة الرتبة، البعض يستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أسفار بن عفان أضاف إلى تولى فرض عورة أم لا؟ شفاف عورة. لا شك في ذلك. ونستدل بهذا الحديث. نعم. الفخذ عورة لذي أحاديث كثيرة تصرح بأن الفخذ عورة. أما حديث المعي وإبداع الرسول عليه السلام الذي فيه أنه كان كاشفا على عن فخذيه لما دخل أبو بكر ثم دخل عمر، فلما دخل عثمان رقى، فهذا لا يجوز الاستدلال به على أنه يجوز لكل مسلم أن يكشف عن فخذيه. ومثل الحقيقة فيها يعني لها فعلي دقيق. أولا كما يقول بعض أهل العلم هذه الحادثة حادثة عين لا عموم لها، وما كان من الحوادث هكذا فلا يجوز أن يعارض بها قول الرسول عليه السلام الذي يوجه إلى الأمة ويصير تشريعا عاما: الفخذ عورة، ما بين السرة والركبة عورة. لا يجوز أن يعارض هذا التشريع النبوي القولي بما وقع منه عليه الصلاة والسلام في تلك الحادثة، وذلك لأسباب: أولا يمكن أن يكون ذلك قبل تحريم كشف الفخذ، أي قبل نزول أن الفخذ عورة، ويمكن أن يكون ذلك خصوصية من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقال إن كان الرسول عليه السلام فعل ذلك فإنما فعل ذلك لحادث التبرد، فأين هذا من أن يتخذ بعض المسلمين عادة وأن يلبس لباسا قصيرا يكشف عن فخذيه، بحجة أن الرسول عليه السلام كشف عن فخذيه في تلك الحادثة. هذه الحادثة وقع تسعة مرة واحدة في الحياة أنت رأيها. بعد يجعل ذلك سنة مستمرة فيقال يجوز نفس التبان نفس التبان اللغة العربية في بنطلون الشرط القصير الذي ليس له أكمام اسمه تبان. ونفس التبان بنطل من هذه الحادثة لأن هذه الحادثة الجديدة وقعت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي المباركة. فلو أنه لم يكن عندنا حديث اتخذ عذرا لم يجب أن نتخذ هذه الحادثة دليلا عاما مضطردا على أنه لا يجوز على أنه يجوز أن يكشف المسلم دائما عن فقده. ثم لماذا نأخذ هذه الحادثة فنقتصدها ونعممها ولا نأخذ حياة الرسول عليه السلام كلها الذي كان يلبس لباس الإزرة حيث تكون إلى نصف الساقين وليس كاشفا عن قبيله. بخلاصة القول هذه الحادثة لا يؤخذ منها حكم يعارض حكم الرسول عليه السلام الفضل عورة. لأن هذه المشكلة حادثة لم تكن كما تعلمون العمر الواقعية في عالم النجوم والرسالة إنما كان هناك العملة إلى الذهب والفضة والنحاس إما الدنانير وإما الدراهم وإما الفلوس ولم يكن هناك العملة الورقية التي حدثت منذ قرن أو قرنين من شهور متأخرة وهذه العملة الورقية ليس ورقية ذاتية قيمتها بالنسبة للدخر لها من ذهب في كل دولة لها عنصر خاص فحينما تحول العملة من عملة إلى عملة فكأنما تحول ذهبا إلى ذهب لأن هذه العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية قيمتها في الدخر لها في بنوكها التي في بنوك الدول التي أصدرتها. فحينما تحول على هذه الطريقة كما لو حولت ذهبا بطريق القرض وهذا لا يجوز كما جاء في الحديث الذهب للذهب يدا بيد مثل ملوكه ها عندها يعني نقلا. هذه العملة لما كانت بديل العملة الذهبية فإن الطعام المعاملة اللعب لا يجوز فيها التقاضي ومن أجل هذا لا يجوز للمسلم أن يتاجر بخرق هذه العملات وأن يلاحظ هبوطها وارتفاعها ويبيع ويشتري حسب ما يناسبه. من هذه الحيثية نرى أنه لا يجوز تحويل هذا إلا أولا يدا بيد وفي حدود الحاجة والضرورة وليس في حدود التجارة. هذا بارك الله فيك. الزمن للماضي ليس علة فردية أو إيجابية لكن اليوم أن لا يكون ذلك بقصد فإذا كان بنسيان أو نوم فكما نعلم من قول الرسول عليه الصلاة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.